الحمد لله المجيب لكل سائل، التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكله نعيم زائل، وحذر الناس من الشيطان فللشيطان وسائل وحبائل، فمن أسلم وجهه لله فهو الكيس العاقل، ومن اتبع هواه فذاك الضال الغافل. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشبيه والمثيل والمشاكل. من للعباد غيره؟ من يشفي المريض؟ ومن يرعى الجنين في بطن الحوامل؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن بيده مفاتيح المسائل؟ ذاك هو الله، وما خلق الله باطل. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى، صل عليه، صلى الله عليه وسلم، ونبيه المجتبى، صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء، صلى الله عليه وسلم، وقدوة الأصفياء، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضله على كل من سار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه، قولوا أمين، وشرح هذه الصدور، وزكى هذه الأنفس. والله نسأل أن يطهر قلوبنا، يا رب طهر قلوبنا، يا رب طهر قلوبنا، انزع الشحناء والبغضاء من صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وحد صفنا، اجمع شتات أمرنا يا رب، وآمنا في بلدنا. اللهم واجعل مصرنا أمنا أمانا، اجعل بلدنا سلما سلاما، سخاء رخاء. اللهم وارفع عن بلدنا الفتن، اللهم وارفع عن بلدنا الفتن، اللهم وجنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، الدرة المفقودة، هذا هو موضوع مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة من هذا المسجد العامر بأهله. لكن اسمحوا لي قبل أن نقف مع هذه الدرة، قبل أن نتعرف عليها وعلى طريق تحصيلها، أن أذكر بهذه الكلمات التي ينبغي أن تستقر في قلوب الموحدين والموحدات. أقول أحبتي في الله، اعلموا أن الطريق إلى الله جل في علاه هذا الطريق الصعب، هذا الطريق الطويل، هذا الطريق الشائك، هذا الطريق المليء بالأعداء وبالأشواك، يحتاج إلى متطلبات، يحتاج إلى أمور ينبغي أن يتخلق بها وأن يتحلى بها المسلمون والمسلمات. من هذه الأمور ومن تلك الدرر ما سنقف معه في هذه الليلة الطيبة المباركة. لكن اعلموا أحبتي في الله أنه من غير هذه المتطلبات، من غير تلك الواجبات، لن نعرف الوصول لرب الأرض والسماوات. فالطريق إليه صعب، فالطريق إليه طويل، إنه الطريق الذي ناح فيه نوح، وألقي في النار إبراهيم، وأضجع للذبح إسماعيل، ولبس يوسف في السجن بضع سنين، وقص الصبر أيوب، وزاد بكاء داود، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وعالج الأذى نبينا محمد. في هذا الطريق الصعب في هذا الطريق الطويل لابد يا أحبتي في الله أن نتحلى بدرر، أن نرفع رايات، أن تكون لنا من الأصول ما نضمن به الوصول. من هذه الدرر التي ينبغي على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يقتنيها، أن يفتش عليها، وأن يبحث عنها في نفسه، هذه النفس الزكية، أن تكون لك نفس زكية، أن تزكي نفسك، أن تؤدب نفسك، أن تهذب نفسك، أن تربي نفسك، أن تمسك بخطاب نفسك لتسير بها إلى الله. ولم لا؟ وربنا جل في علاه أقسم، وليس بقسم واحد بل ولا اثنان ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، بل اسمع معي وأعدني قلبك، لقد أقسم الملك سبحانه 11 قسم. أنت سمعت يا محمد؟ هل استشعر قلبك هذا المعنى؟ أنا بقول لك الملك أقسم، ولا يقسم الملك إلا بالعظيم، ولا يقسم الملك إلا على ما هو عظيم. فلك أن تتخيل الأمر، لك أن تستحضر بقلبك جلال الأمر حينما تعلم أن العظيم أقسم بالعظيم على العظيم، ليس بقسم ولا اثنان ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، بل 11 قسم. ماذا قال سبحانه؟ اسمع: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال بعد هذه التي تفتت الكبد وتزلزل الكيان، قال رب الأنام: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، بل قال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. بل اسمع معي، أعرني قلبك، لما قام إبراهيم عليه السلام قام مع إسماعيل برفع هذه القواعد، قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، عد معايا، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، اسمع، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقدم إبراهيم عليه السلام تعليم الكتاب والحكمة على تزكية النفس، لكن لما أراد ربنا أن يمتن على هذه البشرية وأرسل لك الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ اسمع: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم ربنا سبحانه تزكية النفس على تعليم الكتاب والحكمة. بل اسمع، وما فائدة الكتاب والحكمة مع نفس خبيثة؟ وهل تستفيد نفس خبيثة لم تتزكى لم تتربى لم تتهذب مع قال الله قال رسول الله؟ فإذا أردت أن تستفيد من كتاب ربك ومن كلام نبيك فلا بد أن تبدأ بهذه الخطوة. إنها أولى الخطوات على الطريق إلى رب الأرض والسماوات. بل اسمع معي وأعرني قلبك مع كل كلمة. إن مناط دعوة الرسل كم واحد؟ أنا عاوزك تعرني قلبك. إن مناط دعوة الرسل بعد التوحيد تزكية هذه النفس. ما توحد، هعيد الكلام ده. إن مناط دعوة الرسل بعد التوحيد تزكية هذه النفس. قال سبحانه حكاية عن موسى: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ وقال عن حبيب قلوبنا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بل قال النبي محمد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: مكارم الأخلاق. فجعل من مناط دعوته بعد توحيد ربه أن تتزكى هذه النفس، وأن تتأدب هذه النفس، وأن تتربى هذه النفس. بل اسمع معي وأعني قلبك لتقف على خطورة هذه الوقفة، لتتعرف على جلال هذه الضرة. اسمع، لن تقوم بأمر الله ولن تصبر على قدر الله ولن ترضى بقضائه جل في علاه إلا إذا كانت لك هذه النفس. تاني، لن تقوم بأمر الله ولن تصبر على قدر الله ولن ترضى بقضائه جل في علاه إلا إذا كانت نفسك زكية. الدليل، اسمع، يقول سبحانه: قد أفلح من تزكى. كمل: وذكر اسم ربه فصل. وقال حكاية عن موسى: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ وقال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله بن نعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن ترك هذه الشبهات فمن اجتنب هذه الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي. ومن وقع في هذه الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقطع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. طيب، لغاية هنا الكلام واضح. كلام النبي واضح، محتاج كثير كلام، محتاج كثير تبيان. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الطريق إلى الله، يقول لك أيها السائل، أيها الطارق لهذا الباب، اعلم بأن الطريق إلى الله حلال يعرفه كثير من الناس، وفيه حرام يعرفه كثير من الناس، وبه شبهات تخفى على كثير من الناس. فالنجاة، فالسلامة أن تجتنب هذه الشبهات. فإن الذي يرعى حول الحمى في منطقة الشبهات لا بد أن يقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. طيب، ثم قال لأبي وأمي وروحي ونفسي، صل عليه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طب السؤال، إيه علاقة الطريق الحلال الحرام الشبهات بالقلب، بهذه المضغة، بهذه النطفة؟ الجواب، إنها تزكية النفس، إنه القلب السليم، إنها النفس التي تربت. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلن تقوم بالأمر، لن تترك الحرام، لن تجتنب الشبهات، إلا إذا تربى هذا القلب، إلا إذا تزكت هذه النفس ساعتها وساعتها فقط، ستقوم بأمر الله، ستقف عند حده جل في علاه، ستصير عبدا يعلم مراد الله ومراد رسول الله، بل ستصبر على قضائه جل في علاه، وسترضى بقدره جل في علاه، لأنك قد تربيت في مدرسة رسول الله. اسمع معي، أعدني قلبك وسمعك، يا من تستثقل الصلاة، يا من تستثقل الصيام، يا من تستثقل الطاعات، اعلم أن الخلل هنا، اعلم أن القيود هنا في هذه النفس التي ما تربت ولا تزكت. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، أول ما نزل من القرآن المفصل. إيه المفصل؟ إيه المفصل يا مشايخ؟ من أول قاف إلى آخر المصحف. طيب، لو فتحنا كتاب ربنا سبحانه وبدأنا نقرأ من أول قاف حتى سورة إيه؟ الناس، نجد إيه؟ نجد إيه؟ جنة؟ نجد نار؟ نجد بعث؟ نجد حساب؟ نجد ترغيب؟ نجد ترهيب؟ مش كده؟ التربية، التزكية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في دعوته التي هي 23 سنة. تاني، إنها التربية، إنها التزكية التي قام بها النبي في دار الأرقم صلى الله عليه وسلم 13 سنة في دعوة عمرها 23 سنة. تقول أمنا عائشة، أول ما نزل من القرآن المفصل حتى إذا تاب الناس، تأدب الناس، آمن الناس، خشع الناس، تزكت نفوس الناس، نزل الحلال والحرام. ولو أن أول ما نزل من القرآن لا تزنوا، لا تسرقوا، لقال الناس لن نترك الزنا ولا شرب الخمر، فلن تقوم بأمره سبحانه ولن ترضى بقضائه سبحانه ولن تصبر على قدره سبحانه إلا إذا تزكت نفسك. بل اسمع، أعر قلبك، لن تخرج من هذا المستنقع، لن تعرف تلك المعاني السامية، لن تعيش جنة الدنيا قبل الآخرة إلا إذا زكت نفسك. تعمل، لن تخرج من هذا المستنقع الذي نراه ونسمعه في كل وقت وفي كل حين، لن تعيش هذه المعاني السامية ولن تدخل جنة الدنيا قبل الآخرة إلا إذا زكت نفسك. تعال معي وانظر لحالك في الصلاة، الصلاة التي كان يفزع إليها رسول الله، التي قال فيها الملك جل في علاه لكل مكروب لكل مهموم لكل محزون: واستعينوا بالصبر والصلاة. يا ترى سألت نفسك، أنا ما بستفيدش من الصلاة، أنا ما بتأثرش في الصلاة دي؟ تعال للصيام، هذه المدرسة الربانية، هذه المدرسة التي قال فيها رب البرية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنا لما حصلتش التقوى؟ أنا لما تأدبتش ما تهذبتش؟ أنا لي خرجت من رمضان كما أنا بعيني بقلبي بجلدي بمعاملاتي؟ أنا ما استفدتش منه، وأنا ما استفدتش بعد أذكاري في إيه؟ أقول لك إنها النفس الزاكية. اسمع معي، ربنا سبحانه يخاطبنا في كل وقت وفي كل حين خطابات، هذه الخطابات لا يتلقاها إلا أصحاب النفس الزكية، وعلى قدر زكاة النفس يكون تلقي الخطاب. بنسمع في زماننا من أظهرنا من يسمع بسم الله الرحمن الرحيم فيبكي. والله العظيم قيل لي عن واحد إذا قرأت عليه سورة الإخلاص سالت دموعه كقطرات الندم. في وأنا بين هذه النفس مع خطابات الملك، اعلم أنك لن تسمع منها شيئا ولن تتلقى منها شيئا إلا إذا قمت على نفسك. يقول سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنك لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي تصدق. عشان كده بقول لك يلا عشان تستفيد من القرآن ومن السنة، يلا عشان تستفيد من الآيات من البشارات من النذرات. ربنا سبحانه يخاطبنا في كل وقت، لكن أين النفوس الزاكية؟ ورحمه الله من قال: لله في الآفاق آيات لعل أقلك هو ما إليه هداك، وله في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لك أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى أو داوي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطأ وسط الزحام من اصطدام، فاسأله من يا أعمى يقود خطاك. وسل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، فاسأله من الذي أهواك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى، فاسأله من يا نخل شق نواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع وبرع، من الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكى، لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذا رأيت النبل في الصحراء يربو وحده، فاسأله من الذي أرباك. وإذا رأيت النار شدت نكيمها، فاسأل نكيم النار من أبراك. أإله مع الله سبحانه. لن تتلقى من هذه الرسائل شيء إلا إذا كان لك هذا القلب، وإلا إذا كانت لك هذه النفس. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. طيب، وقفنا على قليل من أهمية هذه الضرة المفقودة، لكن هناك سؤال، يعني إيه تزكية النفس؟ أنا عاوز أزكي نفسي، يعني إيه؟ إيه معنى قد أفلح من زكاها؟ اعلموا أحبتي في الله أن التزكية لها معنيان. المعنى الأول التطهير، يعني حاجة عليها دنس، ها؟ بنعمل إيه؟ بنطهرها من هذا الدنس. والمعنى الثاني الزيادة. يبقى الزكاة معناها إما التطهير وإما الزيادة، وتزكية النفس معناها أن تطهرها من الخبائث من الرذائل، وأن تجملها بالفضائل. ولا بد لهذه التزكية من خطوتين عشان تزكي نفسك، لابد من كم أمر، من أمران. الأمر الأول ما يسميه العلماء بالتخلية. يعني إيه تخلية؟ يعني نشيل الوحش، يعني نرمي القبيح، يعني نزيل الخبث. طيب، شيل الخبث، أزلنا القبيح، تأتي الخطوة الثانية ألا وهي التحلية، أن نتخلق بالجميل، أن نضع من الفضائل مما أمر به الله جل في علاه. أنت عاوز تزكي نفسك؟ لازم تقف، يا ترى أنا خالد، أنا نور، أنا محمد، أنا أحمد، أنا إبراهيم، أنا أي مسلم أو مسلمة، عندي إيه من الرذائل؟ عندي إيه من النقائص؟ الكذب، الغش، الخداع، عندي الحسد، عندي الخيبة، عندي نميمة، عندي كره الخير للمسلمين والمسلمات، عندي الخوض في أعراض الموحدين والموحدات، عندي إيه؟ نشيل الخبث، نبعد هذا الرجس. طيب دي الخطوة الأولانية. الخطوة الثانية، أنا من أخلاقي إيه؟ الصدق، الحمد لله. طب أخبار الأمانة إيه؟ موجودة، الحمد لله. طب العفة، طب حب المسلمين، طب إصلاح ذات البين بين الموحدين والموحدات، طب الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير ما منكر، طيب إماطة الأذى عن الطريق، طب الدعاء لأخي بظهر الغيب أو الدعاء لأختي بظهر الغيب، طب حب الخير للمسلمين. فتزكية النفس لابد فيها من تخلية ثم تحلية. طب يا شيخ عرفنا أهمية تزكية النفس وعرفنا معنى تزكية النفس، أنا نفسي أنا عاوز أزكي نفسي، أنا نفسي أبقى كهؤلاء الكبار ممن عاشوا على مراد واحد ديان، فعاشوا في جنة هنا قبل جنة هناك، ذاقوا الحلاوة هنا قبل أن يذوقوها هناك، رفعوا من المقامات هنا قبل أن يرفعوها هناك. أنا عاوز أعدل النفس دي، أعمل إيه؟ أقول أحبتي في الله، اعلموا أن أعظم مفتاح وأجل مفتاح لكل خير، لكل خير تريده في الدنيا قبل الآخرة، أن تعلم أن الأمر بيد من، وأن العطاء ممن؟ الله. فالملك هو الله، والذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، الذي يرفع هو الله، الذي يخفض هو الله، الذي يعز هو الله، الذي يذل هو الله، الذي يبتلي هو الله، الذي يعافي هو الله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل في علاه. فإن لم يكن العطاء من الله فلن يكون عطاء، وإن لم يكن التوفيق من الله فلن يكون توفيق، وإن لم يكن السداد من الله فلن يكون سداد. فأول خطوة على طريق كل خير أن تلوذ بالباب، وأن تتعلق بالجنان، أن ترفع كف الضراعة للملك الوهاب، أن تكون عبد له وحده، ذليل على بابه وحده، خاضع له وحده، تطلب منه وحده، تتعلق به وحده، تقطع كل العوالم بل وكل الصلات إلا ما كان بينك وبينه وحده، ساعتها وساعتها فقط ستعرف التوفيق منه وحده، والسداد منه وحده، والرحمة منه وحده، والعطاء منه وحده. اسمع معي، اعني قلبك وسمعك مع هذه القصة التي حدثت في زمننا، بل أنا أكاد أجزم بأن بين يدي الآن ممن له من ذات الدر وممن عاين في حياتك ما سيسمع لك. في محافظة الشرقية شاب تزوج بثلاث سنين لكنه لم يرزق بولد، اللهم ارزق كل محروم مسلم يا رب، اللهم اطعم كل جائع مسلم يا رب. يقول تزوجت لثلاث سنين لكن لم ارزق بولد، علاجات جراحات حتى انفقت جميع ما املك، بل واستدلت من معظم الناس لكني لم اجد للولد سبيل. وذات يوم قال لي احد الاطباء لقد افسدت الجراحات والعلاجات اكثر مما اصلحت، ولا امل لزوجك في الجنه. عدت إلى بيتي بهم وبغم، عدت بألم، وإذا بالباب يطرح، وإذا بخال المرء شاب قوي فتي لا يستطيع واحد في القرية أن يقف أمامه أو يرد عليه كلمة. إحنا بنقول عليه لا تفتوى لك زمان بنقول عليه دلوقتي بلطجي، حد يشد يقول له لا أبدا. فقال لي يا فلان، قال له نعم، قال لي اعمل حسابك بأنك ستطلق ابنة أختي وستدفع لها كامل حقوقها. قلت له ليه؟ هو أنا أخرت؟ هو أنا أصرت؟ ده أنا أنفقت جميع أموالي، ده أنا استلمت من معظم الناس، ثم العيب مش عندي أنا، العيب في بنت أختك، أنت هتدمر حياتي ليه؟ أنت هتخرب بيتي ليه؟ قال له هو كده وخلاص. يقول فبت في هم وفي غم لا يعلمه إلا الله. ولما كان الصباح قلت أعمل أخي محاولة، ذهبت إلى أكبر وأشهر طبيب في مدينة أبي حماد، وإذا بالطبيب يقرأ وإذا بالطبيب ينظر، ثم قال أقسم بالله أقسم بالله بأن امرأتك لم تنجب أبدا. خرجت من عندي والدموع تتساقط من عيني والكلمة تملأ سمعي، وأنا أنظر إلى بيتي الذي تهدم، إلى أصحاب المديونيات، إلى خال المرأة الذي جاء ليأخذها. رفعت بصري إلى السماء وقلت يا رب يا رب، لقد حكم خلق من خلقي، فما حكمك؟ تعلق بالله وحده وفوض الأمر له وحده. يا رب لقد حكم خلق من خلقك، فما حكمه؟ انتهى الدواء، تقطعت الحبال وانتهت الامال. قال وعدت الى بيتي، اغلقت علي غرفتي، ظللت ابكي اتضرع هناك يا رب، واذا بالباب يقرع، ظننته خال المرأة جاء ليأخذك، فاذا بغلام صغير يقول لي يا فلان. قلت له نعم. قال لي أعظم الله أجرك في مصابك، فلقد مات خال امرأتك بالأمس. وفي ذات الأسبوع تقول للزوجة يا فلان، قلت لها نعم. قال لي الموضوع ما جاش، ما يأتي النساء في كل شهر. قلت له ايه يعني؟ بكرة يجي بعده يجي، انت ناسي الدكاترة قالوا ليه؟ قالت له ماشي. الأسبوع الثاني يا فلان الموضوع بلاش. قال لها يعني ايه؟ عاوزه ايه؟ قالت له يلا نعمل تحاليل. فاذا بالمرأة حامل باذن رب القدر. لكن علق القلب به وحده، لكن قف على بابه وحده. ورحمه الله من قال قف بالخضوع ونادي يا الله، قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه. وقصده منقطعا إليه، فكل من يقصده منقطعا إليه كفاه، شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق من كافد إلاه. فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، ملك تدين له الملوك، ويواجهون يوم القيامة فقرب بغناه. كم من نعمة أولى، وكم من كربة أجنى، وكم من مبتلى عافاه. يا الله يا مولاه يا مولاه. في قرية تابعة لمحافظة القهلية شاب تزوج لما يزيد عن 10 سنين علاجات شراعات أطفال أدبي حق لمجهري آلاف مؤلفة. اسمعوا، وبعد 10 سنين ترك الدواء وترك الأطباء واستسلم لرب الأرض والسماء. ما مضى العام 11 و12 وإذا بالزوجة حامل بل ووضعت ولدين. فمن الملك؟ لكن على قلبك، لكن اقطع كل العوائق دونك وكن من وراء نبيك الذي ما تحرك طرفة عين إلا وهو يستعين به وحده ويتوكل عليه وحده ويلوذ به وحده ويستغيث به وحده ويفوض الأمر له وحده. نبيك المصطفى كان من دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها. نبيك صاحب أطهر نفس وأزكى نفس. نعم، اللهم آتي نفسي تقواها وزكك أنت خير من زكاك أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وكان من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عني سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عني سيئة إلا أنت. في هذه المدرسة تربى الكبار وصار اللهم إني حديد فليني حتى أكون رحمة على المسلمين. فإذا أردت بناية أن تكون صاحب هذه النفس فاجعل لنفسك وردا، فاجعل لنفسك ساعة من ليل أو من نهار تطلب فيها من العزيز الغفار. ثانيا، من أسباب زكاة هذه النفس أن تكثر من الطاعات، أن تفر إلى الله بالقربات، من صلاة، من صيام، من زكاة، من بر، من إحسان، من صدق، من أمانة. اسمع لهذا الحديث الذي يخدع القلب. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خذ بالك، إن شاء الله نعيش مع الحديث ده محاضرات. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بدي الخطوة الأولانية. طيب، الخطوة الثانية: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. يا رب نسألك حبك يا رب، ارزقنا حبك يا رب، اجعلنا ممن تحب يا رب، اللهم وفقنا لما تحب يا رب. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. طيب، ربنا أحبنا، يا ترى ايه اللي يحصل؟ يا ترى نعيش الحياة اللي احنا عايشينها دي؟ يا ترى نشوف الآلام اللي احنا بنشوفها دي؟ يا ترى نسمع الأصوات اللي بنسمعها دي؟ نشوف الدماء اللي بنشوفها دي؟ نرى الغلاء اللي شايفينه ده؟ اللي يحصل؟ اسمعوا، فإذا أحببتم كنت سمعه الذي يسمع به. يا الله، شوف التوفيق، شوف الرحمات، شوف العناية، شوف الولاية، شوف الرعاية، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. من يكمل؟ لا أنا عاوز حد يكمل، عاوز المسجد كله يكمل. تقول الدروش ليه؟ طب احنا عاوزين نقولها كلنا، لو ما خرجتش من درس اليوم الا بالجزئيه دي بس، والله ضمنت سعاده الدنيا قبل الاخره. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. احفظ دي بس. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. يعني ايه؟ يعني ترفع ايدك بس، يعني تنادي على سيدك بس. بالله عليك رح تستشعر قلبك انك تعيش حياة كل المطلوب منك فيها تقول يا رب بس. والله العظيم هذا الحديث في ساعات القرب من الله كان من الآيات ما يخلع القلب، ما يخلع القلب. احكي لكم خبر، احد الناس راكب سياره وماشي بيذكر ربنا، فلقى واحد بيتنطط بالعربيه، والله خش غرزه شمال، كلام خير. فقال في نفسه ربنا يعلم انه ممكن عوى حد، والله والله والله ما مضت الا خمس دقائق وهو يسير بالسياره، فإذا به يجد هذه السيارة مع صاحبها حطام مخبوط، وصاحبها عدوان زي المرة. تعيش حياة تقول فيها بس ايه؟ يا رب يا رب بس. أحد الدعاة يخبرني قصة لشاب تقي تزوج وفي اليوم الثالث، في صباح اليوم الثالث من زواجه بيدعي زوجته، فبيقول لها قوم اعمل لنا فطار. فسبحان الملك، قالت له وين الخدامه بتاعتك؟ قال لها بتقول ايه؟ الصبح. قالت له الصبح ايه؟ الصبح انا؟ انت على انت فاهمه بتقول ايه؟ قال لها طب يا رب لم يهدمك طب ما يمكن. قال له ايه يعني؟ انا اتخرجت من الجنه. المهم قامت العروسه في اليوم الثالث عشان تلم هدومها، فبص لحاله كده ايه اللي حصل؟ بقى انا في اليوم الثالث وهطلع مراتي وعشان ايه؟ فقام مسرعا الى الوضوء، توضا ورفع كف الضراع ودخل في الصلاة يبكي يقول يا رب ما أنا في اليوم الثالث وأنا عريس أطلع وعشان فطار. طب الناس يقولوا إيه؟ ثم قرأ القرآن يبكي، يقول أنا أقرأ إذا بخربشة حس بصوت وراء، فقلت أكيد حد واقف بيصلي ورايا، قمت مطول. كنت أقرأ ربع قرأت الثلاث أرباع، بعد ما خلصت بقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا بامرأتي تسلم على سلامي ثم تنكب على يدي تقبلها. في إيه؟ أنت مش كنت بتلم هدومك؟ قالت له والله أنا خارجة ألم هدومي وعزم على الطلاق، ما إن رأيتك ترفع يديك إلى السماء إلا وأخذتني قشعريرة وأنا الآن ليس في صدر أي شيء. تقول يا رب بس. ولئن سألني لا أعطيه. ولئن استعاذني لأعذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله. شوف الملك بيقول إيه؟ تردني في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مسألة. تعال يلا أدي يلا ادفع اجعل لك ورد من الصلاة ورد من الصيام وإن شاء الله غدا تسعاء ومن بعده عشراء. قال فيك سيد الأنبياء إني أحتسب على الله أن تكفر السنة الماضية السنة التي قبل يوم يكفر صغائر سنة. قم إلى ورد من القرآن، قم إلى ورد من الأذكار، من الاستغفار، من الإصلاح بين الناس، من القيام على المحتاجين والمحتاجات، قدم من الطاعات والقربات. ثم من أسباب زكاة النفس اسمع أن تكون لك ساعة فكر تام. إن شاء الله نعيش مع الساعة دي عبر كلامنا. إن يبقى لك ساعة تقعد تفكر فيها في نفسك في ولدك في حياتك تفكر فيها في هذا الكون من فرشك إلى عرشك ومن أرضك إلى سمائك تفكر فيها في فلان فلان الذي كان من السمع والصوت فلان صاحب المقام صاحب الوجاهة فلان صاحب الأموال فلان صاحب الجمال لابد أن تفكر فيها فإن من أول أسباب زيادة الإيمان في القلب الفكر التفكر يقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفلا ينظرون أفلا يسمعون أفلا يتذكرون نريد هذه الساعة أن تعود سنة غائبة للنبي محمد في حديث الإمام مسلم لما صلى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وخرج عليهم في صلاة العشاء فقال صلى عليه صلى الله عليه وسلم أو ما زلتم ها هنا أنتم لسه ها هنا قالوا صلينا معك المغرب فقلنا ننتظر حتى نصلي معك العشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم أو أصبتم اسمع ثم نظر إلى السماء برضو مصدوش على صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء ثم قال صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد الشاهد وكان كثير ما ينظر إلى السماء تخيل كده تخيل أما تحب مع نفسك ساعة كده وتعرف إن أكبر قوة على الأرض الآن بتصرخ اللي قاعد يتبجح وقاعد يذل في شعوب المسلمين مرعوب مرعوب ليه؟ من إعصار كثير إن شاء الله يضمهم إن شاء الله يا الله طفين القوة تعالى طفين التغيير عنده طفين وما يعلم جنود ربك إلا هو طيب بعد ما نشوف الصورة دي القلب ده ينبض به نبض الحياة، تفهم إن كل البشر من أقصاها إلى أقصاها لا يستطيعون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يفعلون شيئا إنما هو من طيب فلان ده مضايق في الشغل يا يهديه فلان مضايق في البيت يا يهديها متخافوش يا يهديها وقت مش كده يبقى عندك الطمأنينة السكينة السعادة الرضا أصل سبحانه سيمنح حكمه سيفعل ما يشاء سيحكم ما يريد وله في كل شيء حكمة وله في كل شيء آية فطر نفسك وقر عينك ورحم الله من قال دع الأيام تفعل ما تشاء يا موحد بعد ساعة فكر هتجد الثمرة الحلوة دي هتجد الجوهر الثمين دي الرضا دع الأيام تفعل ما تشاء واطب نفسك إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جدا وشيمتك السماحة والوفاء ولا تر الأعداء قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء فدع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدوام والله سيهدي الفرج في انتباه تعالى في خروج نفس في لحظة بل في أقل من لحظة وما يدريك ساعة فكر في نفسك في ولدك في حياتك في الأمم السالفة في كتاب ربك في هذه المائدة المهجورة في النور في الهدى الله ستجد كل الحقائق فيه ستعرف كل سنن الملك منه بس ارجع في آية لعلنا وقفنا معه هنا في هذا المسجد في خطبة هذه الآية إذا خالطت قلوبنا والله لتغيرت حالنا لتغيرت حياتنا ولتبدل حالنا إيه الآية وربنا يقول ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله بس تخيل كده لو أنت تفكرت في هذه الآية يا ترى تمشي تتلفت تقول فلان قال ولا فلان عاد ولا ربك يبشرك ربك يخبرك بأنه قد تكفل برد مكر الماكرين خلاص تخيل كده، انت ماشي في العمايه دي، انت ماشي بالفهم ده، انت ماشي في القلعه دي، وانت توقن وانت تؤمن بان الله سبحانه هو الذي تكفل برد كيد الكائدين. تخيل الطمانينه، تخيل الثقه، تخيل حسن الظن بالله. حكيت لكم زمان قصة رجلان قد سار في طريق الشيطان، وذات يوم قال واحد للآخر: لقد تعرفت على امرأة لأحد أئمة المساجد وانت صاحبي وعاوزك تساعدني. قال له أعمل لك إيه؟ قال له تروح المسجد في كل صلاة، تروح تقعد معاه صلاة الظهر، تقعد بقى تفتح مواضيع وتقول في كلام، وأول ما المواضيع تخلص تعمل إيه؟ ترن علي، انزل انا على طول. قال له صاحبه حبيبي. المهم صاحبنا راح مره واثنين وثلاثه، بعد كم مره اذا بكلمات هذا الشيخ، اذا بالنور الذي يحمله هذا الشيخ ينفذ الى هذا القلب. فتاه وندم ثم قال: يا شيخ انا عاوز اقول لك على حاجه معزباها. قال له ايه؟ قال له انا ما كنتش باجي هنا لاصلي، ولا كنت بقعد معاك عشان اسالك ولا استفيد منك. قال له يعني ايه؟ قال له انا كنت باجي عشان اعطلك، اعطلك على مصح يقضي حاجته مع امراتك. قال له ايه؟ بتقول ازاي؟ قال له وانا نادم، وانا وانا. قال له يا هذا اعلم باني لم اتزوج بعد، ده انا ما اتجوزتش لسه. لا اله الا الله. امال صاحبه كان بيخونه مع مين؟ مع زوجته هو. ولا يحق المكر السيء الا بأهله. لكن فصول جميل والله المستعان. شوفوا انت بتتفكر، تحط الكلمه دي، تحط البشارة جنب النذارة، تحط الوعد جنب الوعيد، فتسير في الطريق بثبات، فتسير في الطريق كما سار أصحاب سيد البريات. انظر إلى صحابة النبي كيف ساروا، كيف قدموا، كيف بذلوا، كيف أنفقوا، كيف ضحوا من أجل هذا الدين. تخيل إن شاء الله يكون لنا لقاء مع الكبار ونعملها سلسلة في زمن الصغار. ما أحوج الأمة أن تعيش مع الكبار، مع أصحاب النبي المختار، تتعلم منهم، تهتدي بهديهم، تقتفي بأثرهم. يا ريت نرجع تاني لصحابة النبي. واحد من صحابة النبي يجي يتصدق بحديقة غناء بها 600 نخلة، يعني ملايين مملانة، معقولة؟ آخر يشتري نخلة في الجنة، نخلة بضيعة تساوي ملايين مملانة. نعم، وهذا يقدم نفسه، وهذا يقدم ولده، بل هذه تقدم أبناءها فضلا عن زوجك وعن أخيك وعن أبيك. إن حصل نفوس تربت، نفوس انتبت، نفوس تهذبت. من أسباب زكاة النفس الفهم، ثم من هذه الأسباب أن تصاحب الأخيار وتصلي على من علم بأخيار، وعلى رأسهم النبي المختار وأصحابه الأخيار. أن تجعل وردا تقرأ في سيرته، تعلم من خبره، تقرأ في سيرهم، تعلم من أخبارهم. أحبتي في الله، والحديث يطول، إنها زكاة النفس، إنها أول خطوة في الطريق إلى الله. هذه التي قال فيها الملك جل في علاه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أكتفي بهذا القدر لأعاود المسيرة إن قدر من اللقاء واللقاء سبيلا إلى جل في علاه. يا رب اللهم إنا وقفنا على بابك، تعلقنا بجنابك، ندعوك يا الله، ندعوك يا واحد، ندعوك يا أحد، يا فرد يا صمد. اللهم إنا ندعوك بأننا نشهد أنك لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. اللهم يا رب آتي نفوسنا تقواها، اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم آتي نفوسنا تقواها. يا رب زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا رب اللهم واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم خذ بنا إليك، اللهم خذ بنا إليك، أخذ الكرام عليك، استعملنا في طاعتك، اجعلنا من جدك. اللهم اهدنا يا رب، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا سميع الدعاء، يا مجيب الرجاء، يا كاشف البلاء، يا عظيم العطاء، اللهم اغفر ما كان منا في الظلماء، اللهم اغفر ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصب، اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من ذكره دواء، ارحم من سلاحه البكاء وأمله الرجاء. اللهم لا تردنا عما بك خائبين ولا من رحمتك قانطين، اغفر لنا أجمعين، تب علينا أجمعين، اكتبنا في المنيبين، في الأوابين، في المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نعرف غيرك فندعوه، ولا نعرف سواك فنرجوه. يا مقيم العثرات، يا غافر الذنبات، يا سميع الدعوات، يا مفرج الملمات، اللهم اغفر وارحم. يا رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. ان شاء الله اترك المقام للاجابه عن ثلاث اسئله. جاوب على ثلاث اسئله بامكان له سؤال ان شاء الله. حد عنده سؤال؟ طب اسال هذا سؤال؟ اسال ان شاء الله. احنا اتكلمنا النهارده عن ايه؟ ها؟ عنوان الدرس ايه؟ الدره المفروض احفظ الاسم ده بس عشان تطلع تعلمه لزوجتك، لامك، لابنك، لبنتك، لاخيك، لاختك، عشان تطلع داعيه ان شاء الله. يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن ايه؟ ايه الدره المفقوله؟ ايه اللي احنا محتاجينها النهارده؟ ها؟ ايه المصيبه اللي احنا واقعين فيها النهارده؟ عدم تزكيه النفس. طيب اتكلمنا عن اهميتها، قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى اقسم كم قسم؟ 11 قسم، وانا عاوز بقيت 20 معنى. قلنا ان مناط طاعه الرسل، كل الانبياء والرسل بعد توحيد ربنا تزكية النفس. وقلنا انك مش هتقرأ القرآن ولا هتصلي ولا هتصوم ولا هتعرف مراد ربنا ولا هتحس بالجنة في الدنيا قبل الآخرة إلا إذا كانت لك النفس. طيب وقلنا يعني ايه تزكية النفس؟ يعني ايه؟ ننظفها من الوحش ونحط على ايه؟ كلام بسيط صعب. طيب خدنا كم سبب النهارده؟ ها؟ عشان نفسنا تسوى. واحد يبقى انا كنت مع رب الله. يا رب اهدني يا رب، اصلحني يا رب، ها؟ ربيني يا رب، دبرني يا رب، زكي نفسي يا رب، ها؟ أدبني يا رب. طيب السبب الثاني؟ ها؟ طعام طلق. يلا ها عندنا شهر المحرم، وافضل الصيام بعد رمضان شهر محرم. يلا اشتغل عندنا بكره وبعد ما تنساهوش، عندنا صدقات وعندنا ايه اشتغل. طيب بعد الطاعه من ايه كمان؟ ها في بالك ساعه ساعة كده قعد لوحدك كده بشوف كده ها وصلت فين ورحت فين جيت منين Mm-hmm.